يستغرب الظل وتستجلب النفحات. وما اروع العدل حين يبقى الجور، والانصاف حين يعلو الغم، والوقوف مع النفس في مكاتبة ومصافحة بعقل غلبت عليه المجاملات والرسالة، والفرقة والوحدة، والتناثر بين النفوس سدر مدر. ومن هنا يأتي الحديث ضروريا عن الوحدة والاجتماع والتآلف والتآخي والتناصر والتكاثر في عقل كثرت فيه الموجعات وقلت فيه الرادعات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المسلمون، لطالما تحدث المتحدثون وهدف الهاتفون من أمة الإسلام بأنه يجب أن تكون هناك وحدة قوية راسخة الأسس شامخة المعالم تفاد أمة الإسلام قرى، حتى تكون بعد ذلك فخرا فردا تتحطم أمامه أموات الضعف وتتخادم. وهذه الدعوة في حقيقتها ليست مستحيلة ولا ضربا من الخيل أو ندوة من أحلام اليقظة، كلا عباد الله. فلو كان الأمر كذلك لما حض الباري لسانه عباده المؤمنين على أن يكونوا إخوة بالله متناصرين متعاونين تجمعهم كلمة واحدة ورابطة واحدة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ولما حرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يتلاحم المسلمون ويكونوا كجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. غير أن السؤال الذي قد يشغل بال الكثيرين هو كيف نبني هذه الوحدة، وعلى أي أساس يجب أن تنهض ليشتد عودها ويستقيم ظلها. أتقام هذه الوحدة على أساس من اللغة؟ لا، فاللغة وحدها غير كافية، إذ قد يختلفها مسلم وكافر، فضلا عن أنه لم يكن الإنسان يوما ما هو سبيل الاتحاد والوحدة. فكم هم الذين يتكلمون بلغتنا ومن بني جلدتنا وهم في الحقيقة شياطين في جثمان إنس، كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عند مسلم في صحيحه. أفتقام إذن هذه الوحدة على أساس من الجنس؟ كلا، فالجنس وحده ليس معيارا يعتمد عليه أو يجعل فكادا للائتلاف العميق فالإسلام لا يقيم للجنس في تقديره وزنا، فالناس كلهم لآدم وآدم من تراب، وإن كان لهم من أصلهم نسب يفرقون منه فإنه لا يخلو كونه الطين والماء، فإن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن على ماذا تقام هذه الوحدة؟ وبأي شيء تكمل؟ إنها لا تقوم حقيقة إلا على أساس يجمع الأرواح قبل أن يجمع الأشباح، ويقنع العقول إثر سيطرته على القلوب، ويؤلف بين الرغبات والأهواء كما يؤلف بين النبات والماء. هذا الأساس بكله هو عقيدة الإيمان المستقرة في القواطن والصدور وملة الإسلام التي تظلها من لها جميعا ليتفيأوا ظلالها برواية علي الغفار بصدر الله، ومن أحسن من الله صدرا ونحن له عابدون. إنه يجب علينا جميعا أن نؤمن بأن الدعوة للوحدة ليست عصبية أو جنسية أو إقليمية أو تأليبا على الشر أو التزاما للبطن والعدوان، بل هي الوحدة المؤمنة العادلة التي يلزمها أن تقوم للناس بالحق والصدق. والدين الإسلامي هو أقوى وتر حساس في نفوس المؤمنين على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وتباين أقوالهم وبلدانهم. ولن تستمع كلمتهم يوما ما دون أن تؤسلم قراياهم وتحدث معاييرها من خلال الإطار الإسلامي الخالص. والإسلام في حقيقته ليس إلا، والإسلام في حقيقة أمره إنما انطلق في وحدته من خلال توحيد الخالق سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ووحدة الرسول صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، ووحدة الدين ومن يتق غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. ووحدة الكتاب، ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. ووحدة القبله، اولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم اولوا وجوهكم شطرا. ووحدة الامه، وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون. هذه هي معايير الوحدة الحقة، واي وحدة سواها فهي كالصغر المستاجرة او النائحة المدورة. عباد الله، ان من مكملات الوحدة وتداعياتها نظرة الاخ المسلم وخوض ميدان نعمه حال اشتباكه مع قوى الباطل في معركة موطورة الكر والبر، ولا مبصورة الكر والبر، ولا يشعر مثل ذلك الا بتروض النفس على شيء من المجاهدة والمثابرة وحمل هم الاسلام لنرضى شيئا من الكفاية ونستقي الخبول، ولنكون اعون شيء على رفع مستوى الظهور والجبهات لامة الاسلام وتوفير العزة ارضاء لله سبحانه. فانه ولا شك لا يتفق طمع في الدنيا وانتصار من مثل العليا، كما انهما لا يمتلئان البتة، حرص على اعلاء كلمة الله وحرص على تكثير المغانم والعبد منها كما الجين، مع استغلال الخلائق واستبدائهم بالقول والجؤن. وفي التفاتة سريعة الى دنيا الناس في مجملها تجاه النصرة والصلاح والربعة والجؤن، فانها يمكن ان تصور لنا الناس كحال رجلين اثنين، اما رجل له مال وبنون طال اجله وادبر شبابه وكان واجبا عليه فليتهيا للاخره بذات الحسن، ومثله لو قتل في سبيل الله فانه لم يترك راه شيئا يخاف عليه الضيعه، لا الزوجه العجوز ولا الاولاد الكبار. ومع هذا فهو اشبه ما يكون بشيطان اخرس او ناطق، يفرط من كلمه حق ويوجد من موقف شرف، يفرط من كلمه حق ويوجد من موقف شرف، ويتشبث بأغيال الحياة طلبا للمزيد بنهم وتعار. وفي المقابل مثل شباب لهم آمال وتعتريهم خطوات أيما خطوات، ولهم أحمال وعليهم أعباء، ومثلهم لو توثقت حلائقهم في الدنيا أو طهرتهم الصبوة بشرشرها لما كان في سيرتهم كبير عجب. ومع هذا كله يذهلون عن الدنيا المقبلة ويتركون ذرية ضعافا خافوا عليهم، ويؤمنون على نصرة دين الله بنبل وجلال. هذان مثلان مضروبان يمكن تنزيلهما في وقت واقع الناس على كافة المحاور، شعوبا وحكومات وأفرادا كل بحسبه. ومن باب أن الشيء بالشيء يذكر، فإن المؤمن الصادق لا يمل خطرة الحديث عن ثالث المسجدين، عن مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن فلسطين القبية، لأنها اليوم تعد نقطة الارتكاز في ميدان القضية الإسلامية والجهاد الإسلامي، وقضيتها حديث القضايا الإسلامية، وساحتها محطة امتحان وكشف لقوة المسلمين وبيضهم على دينهم وأوطانهم وحرماتهم، فهي أرض المسلمين ولا تصلح إلا للمسلمين، أرض أظهرت صور رجالها الرواتب حينما أخرجت العالم من مكتبه والحبل من معمله واستنجدت المرأة في بيتها والطفل في مدرسته، أمسوا على وحد النار وأصبحوا على دخان البارود. إنهم يدافعون عن دينهم وكرامتهم، إنهم يصفون في وجوه الغاصبين شبابا أنظر من الزهر وأصبح من الوراء وأثبت من الجبل وأمضى من العاصفة. إنهم يكافحون بشيوخ لهم حماسة الشباب، وشباب لهم همة الشيوخ، ونساء لهم قوة الرجال، وصغار لهم عزائم الكبار. ولئن هلك منهم فوج سيأتون بأفواه، ولئن صبر مغتصبهم يوما ما ليرمونه بأيام. إن من يستشعر مثل هذا ليس له منطلق إلا الإسلام، فإنه سيوقن ولا ريب أن المسلمين أصحاب دينهم لا يموت ولا ينبغي له أن يموت مهما هفت الأعاصير وإلا همت الخطوط، وهو راض خالص إلى قيام الساعة.